رحمه الله تعالى. والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضرائب شيء منه، فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس وجود الرب، زعم أن عين وجود الرب صار عليهما، فليس عنده وجود مخلوق غير وجود الخالق. وصاحبه صدر الكون أو كونوي يفرق بين المطلق والمعين، لأنه كان أقرب إلى الفلسفة ولم يكن لأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف بالساعة غيب الجمع والوجود. وهذا القول أدخل بتعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي. وإن قيل إنه موجود في الخالق فلا يوجد للخالق إلا معينا، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته للخالق، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا للخالق، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات وهو يخلق الجزء الكل، أم يخلق الشيء نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه. وهؤلاء يفرون من دفع الحدود لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن دفع الاتحاد لأنه يقتضي شيئا يتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد، ويقولون النصارى كفروا ولما قصصهم المسيح بأنهم هم الله ولو عنهم ولما كفروا. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم، والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام. وهذا مع فيه من الكفر العظيم، وفيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم فمن المخطئ، لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق، ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الخصوص فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية، النعوت الوجودية مثل العدمية، سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسلم الله خاصة. وهم مع كفرهم هذا لا ينزل عنهم التناقض، بينهم معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذلك. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض طريق العقل، ويقولون من أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع. وقد قلت لمن خاطبته منهم معلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من غيرهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمجازات العقول لا لمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أسماء رسول الله. مجازات العقول يعني ما تجيزه العقول، وليس المقصود المجاز اللي هو قسيم الحقيقة أو مقابل الحقيقة. مجازات العقول هنا تريد به ما تجيزه العقول، على أصل معنى المجاز، أصل معنى المجاز ما يجيزه الشيء، فمجاز اللغة يعني ما تجيزه اللغة، هنا مجاز العقول يعني ما تجيزه العقول لا بمحالات العقول. ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كان عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فكيف بمن دعا كشفا يناقض صريح الشرع والعقل. وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين، وتكون مثل بيسات الشياطين. وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن 70 وغيره، ويدعون المراتب ثلاثة، يقولون هذا الكلام راجع إلى فهم كلام الناس في الاتحاد والحلول، وتقرير هذا الباب وفهم كلام شيخ الإسلام هذا يحتاج إلى إيضاح في معنى الحلول والاتحاد. الحلول في عرف القوم أن شيئين متمايزين مختلفين في الحقيقة يحل أحدهما في الآخر مع بقاء التميز، والاتحاد أيضا شيئان مختلفان في الحقيقة يتحد أحدهما بالآخر فيزول التميز. فالحلول يبقى هذا وهذا لكن الصورة الظاهرة واحدة، ولكن حل أحدهما في الآخر، مثل الكأس والماء. فالكأس إذا حل فيه الماء حقيقة الكأس شيء، حقيقة الماء شيء، فصار شيئا واحدا كأس ماء، لكن هناك تميز يمكن هذا أن ينفصل عنها. لكن الاتحاد مثل السكر والماء، الحبر والماء، الملح والماء، الشاهي والماء، كان منفصلين فاتحد أحدهما بالآخر حتى صار لا ينفك أحدهما عن الآخر، يعني لا يتميز أحدهما عن الآخر. السكر لما ذاب في الماء أين السكر؟ تقول في الماء، والماء ذاب فيه السكر، أين هذا وهذا؟ هذا اللي أمامك سكر وماء، افصلهما ما ينفصلا. شاهي، ورق شاهي حطيته في الماء كذلك صار ماء وشاهي، زعفران في الماء إلى آخره. وهذا الفهم في تقريرها مهم في بيان ما عليه الناس في ذلك. إذا تبين هذا في المعنى العام فالحلول نوعان والاتحاد أيضا نوعان. الحلول عام وخاص عند أهله، والاتحاد عام وخاص عند أهله. فالقائلون بالحلول منهم من قال حل في أشخاص معينين، حل الله جل جلاله، تعالى الله عن قولهم، حل في أشخاص معينين، حل في عزير عند اليهود، حل في المسيح عند النصارى، حل في البقر عند عباد البقر، حل في الإله الفلاني عنده، حل في الصنم، حل في كذا وكذا إلى آخره، حل في أئمة آل البيت عند غلاة الرافضة، حل في الحاكم بأمر الله العبيدي عند الدروز وهكذا. فهذا حلول خاص في بعض المخلوقات، وهناك حلول عام وهو قول من قال الله حال في كل مكان، وهذا قول المتكلمين المعتزلة والأشاعرة وأشباهها، الله حال في كل مكان، في أي مكان هو حال، لكن منفصل عنه، ليست مختلطة، حقيقة متميزة. والاتحاد نوعان أيضا، اتحاد خاص واتحاد عام. والقائلون بالاتحاد هم غلاة المتصوفة، هم الذين يقولون بالاتحاد. وأما الحلول فلا يقول به المتصوفة، غلاة المتصوفة، وإنما يرون أن من قال بالحلول في شخص معين فهو كافر. فعند أهل الوحدة، وحدة الوجود أو الاتحاد بكل موجود، اتحاد الله بكل موجود حتى صارت الحقيقة وحقيقة الإله مع حقيقة المخلوق غير متميزة، يقولون كفر من كفر لادعائه عدم الاتحاد أو لادعائه الاتحاد الحلول في بعض المخلوقات دون بعض. لأن النصارى كفرت لأنهم قالوا إن المسيح حل فيه الله، واليهود كفروا كذا، والعرب كفرت لأنها قالت إن الأصنام هذه آلهة يعني يحل فيها الله جل وعلا وهكذا. ولو عمموا قالوا حل في كل شيء أو اتحد، يعني اتحد بكل شيء، فصارت الأشياء عين وجود الله جل وعلا لم يكفروا. وعندهم الاتحاد عند القائل به نوعان: اتحاد خاص وهو ببعض المخلوقات، واتحاد عام بجميع المخلوقات. فالذين يقولون بالاتحاد العام هو الذين يعبر عنهم بأصحاب وحدة الوجود، اتحد السماوات والأرض وكل شيء، هذه اتحد بها حتى صار وجود الحق جل وعلا هو عين وجود هذه المخلوقات، وجود المخلوقات هو عين وجود الله، حتى ما تفك هذه عن هذه، مثل السكر الذي ذاب في الماء، صارت الحقيقة واحدة لا يمكن انفصال أحدهما، انفصال إحدى الحقيقتين عن الأخرى. والذين قالوا بالاتحاد الخاص غير الاتحاد العام، هؤلاء لا يقال لهم أصحاب وحدة الوجود، وهم طائفة من المتصوف. فغلاة المتصوفة جميعا اتحادية، لكن منهم أهل وحدة الوجود يقولون حل اتحد بكل موجود بحيث صار عين الوجود واحدا، ومنهم من يقول بالاتحاد في بعض المخلوقات دون بعض. ومن أعظم ما يدل على كفر هؤلاء، على كفر من قال بالاتحاد العام وكذلك الاتحاد الخاص، أن هذا القول يعني أن الكفر والفسق صار في الله جل وعلا، لأن الفاسق والمجرم والقاتل والزاني وشارب الخمر والفاعل الفواحش والكاذب إلى آخره من أنواع الموبقات والكبائر، لما كان هو عين الوجود ولا تمايز بينهما، يكون لا يفرق ما بين الكاذب شخصا والكاذب اتحادا، انها صارت حقيقه واحده. كما اننا لا نقول الماء حلو والسكر لا طعم له، كما اننا لا نقول السكر حلو والماء لا طعم له، فأنت إذا شربت ماء أذيب فيه سكر صارت الحقيقة واحدة، ما تستطيع تقول هذا حلو وهذا مالح والماء هذا فيه ملح، ما تستطيع تميز بين هذا وهذا، لأنه بالاتحاد صارت الحقيقة واحدة، وهذا هو معنى الاتحاد. فيلزم من هذا أن يكون كل شر وكل فسق وكل هذا منسوب لله جل وعلا. لهذا ابن القيم لما ذكر هذه المسائل في أول النونية قال: يا أمة منكوثها معبودها، أين الإله وثغرة الطعام؟ ما في التفريق، صار المنكوح حل فيه الإله، يعني اتحد به الإله صارت الحقيقة واحدة، ما هو بحل، لأن الحلول يقتضي الانفصال في بعض الأحوال، لكن المتحد مع المتحد به صارت الحقيقة واحدة، صار الناكح هو المنكوح، وأين فأين الإله بين هذا وهذا؟ لا شك أن هذا من أعظم ما يكون من إهانة الرب جل وعلا وسبه وعدم قدره حق قدره سبحانه وتعالى. هؤلاء لما قالوا هذا، لما قالوا بالاتحاد وبالوحدة، قالوا إن الاتحاد العام والوحدة العامة هذه متفاوتة بين أهلها، فيكون الولي له من الاتحاد بتخصيصه ما ليس لغيره من الموجودات، فلهذا يصبح ينظر بنظر الإله لما له من خصوصية في الاتحاد، ويصبح يقدر بقدرة الإله لما له من خصوصية في الاتحاد. فالاتحاد عام، لكن درجات المتحد بهم مختلفة من حيث الصفات، فلهذا جعلوا للأولياء مقاما يزيد على مقام الأنبياء، لأن عندهم درجة الاتحاد مختلفة، فأصحاب النبوة أعطوا، الأنبياء أعطوا درجة، ولكن هذه الدرجة زاد عليهم فيها أصحاب الوحدة، من جهة أن أولئك تحد بهم وجودهم هو عين وجود الله جل وعلا، لكن عند غلاة المتصوفة الأنبياء يحتاجون في الأخذ في السماع، سماع كلام الله جل وعلا، يحتاجون إلى واسطة، فلم يكن الاتحاد بهم من جميع الصفات. وأما الأولياء كمل الأولياء عندهم فإنهم الاتحاد بهم جاء في الصفات كلها، لهذا يجعلون العالم مقسما إلى قسم يتولاه الولي الفلاني وقسم يتولاه الولي الفلاني وقسم يتولاه الولي الفلاني إلى آخر ما عندهم في ذلك. المقصود أن فهم هذا الكلام وهذه المسائل وما يدور عليها راجع إلى فهم معنى الحلول والاتحاد، واحد، راجع إلى معنى أقسام الحلول والاتحاد، اثنين، راجع إلى أن أصحاب الوحدة ولاة الصوفية يقسمون بقسم باختلاف الصفات، فلا يجعلون الاتحاد عاما في الصفات، كما أن أهل الحلول لا يجعلونه متساويا في من حل به. وهذا أصل مسألة تفضيل الولي على النبي عندهم، وأن الولي له كرامات أكثر، له ويصل تكشف عنه الحجب، والنبي قد يعمل عقله، ولكن الولي يرى ما لا يراه غيره، وحسه يكذب العقليات إلى غير ذلك من المسائل. نعم. إيش؟ هو هذا إذا كانوا ينكرون، هم ما ينكرون هذا، هم يستخرون به، يقول فيها ابن الفارض: لك صلاتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، ما في الجبة إلا الله، يقول هم يعترفون بها، مثل ما قال لك شيخ الإسلام أنها أن رجلا من غلاتهم قال لمريده: من حدثك أن في الوجود غير الله فهو كاذب. إذا قال لك أحد أن في الوجود غير الله فهو كاذب، فقال له الغلام: من الكاذب؟ ما أعرف، لأن الله هو الكاذب، إذا كان ما في الوجود غير الله ومن قال له فمن الكاذب؟ هم يعترفون، لازم المذهب غير ليس بمذهب، إذا كان لا يقره هو لا يلتزم به، نعم، لكن في مثل هالمسائل هم يلتزمون بها. نقول لازم المذهب ليس بمذهب في التفصيلات الذي ذكرها شارح الطحاوية في أولها، يلزم منه إبطال الرسالات، يلزم من أن فرعون خير، هذه هي اللي تأتي فيها لازم المذهب ليس بمذهب، لكن في أنهم يرون أن هذا الذي صلى إليه هو الله، وقضى ربكم، يستدلون بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول هذا قضاء كوني، فلا لم يعبد إلا هو، اللي عبد الصنم عبد الله، ما كفر بعبادته الصنم، ممكن أن الرجل الصالح وأنه يعبد الصنم ولا يكفر، لكن كفر بإيش؟ باعتقاده أن الصنم غير الله، بأن الصنم هنا منفصل، يعني اعتقاده أن الحجر من حيث هو، أما لو عبد الحجر لأن فيه الله، لأن حال فيه، فهذا ما عبد غير الله جل وعلا. فكفر من يعني لا أعوذ بالله من كلامهم، ما يحتاج ما طلعت. المقصود من هذا أن تفهم مراد شيخ الإسلام فيما أورده، أعوذ بالله منهم ومما قرب إلى قول. نعم. بس ما أورد هنا الآثار، أنت تذهب إلى شيء في الذهن، إحنا ما أوردنا الآثار المترتبة ولا أوردها هو، لكن هم اعترافهم بأن المصلي صلى لنفسه: لها صلاتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، أو لك صلاتي وأشهد فيها، ما في، يعني هم يعتقدون، ما يفرق بين هذا وهذا. لا حلو، يقولون في عيسى انفصل اللاهوت، يعني الجثمان هذا صفة بشرية، وروح عيسى هذه إلهية، لذلك عندهم أنه لما انقضت المدة مدة التكفير عن الخطيئة دفن عيسى بعد صلبه، والقسم اللاهوتي أو الجزء اللاهوتي الذي حل في هذا الجثمان البشري صعد إلى الله، يعني أو رجع إلى أصله. يعني عندهم في قبر في القدس، والقبر عيسى عليه السلام بحسب ما يدعيه النصارى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. عندهم أنه بقي في القبر 3 أيام حتى الجثمان نفسه، ثم صعد رفع حتى الجثمان. يعني معتقدات النصارى كلها أشياء يضحك منها العاقل، فضلا عن ذوي البصيرة. أكمل الآية. في عندنا غير هذا باقي؟ طيب. إيش؟ أعد. قوله يقولون المخلوقات ليس بجميع الكمالات التي أدركها، ويقولون ما قاله فقر الخصوص العلي لنفسه الذي يكون الكمال الذي اقترب به. هذه شوف عندك المخلوقات توصف، هذا اللي ذكرته لك، من أن الوحدة عامة في الصفات مع تباين، فجنس المخلوقات هذه فيها صفات الخالق كلها، يخصص بعضهم بكذا وبعضهم بكذا، يعني صفات الخالق موجودة في المخلوقات ما تضيع. لأنهم لما قالوا بأن وجود المخلوق هو عين وجود الله، ووجود الله جل وعلا هو عين وجود المخلوق، فصارت صفات الحق جل وعلا صفات الله سبحانه وتعالى موجودة في المخلوقات، لكن بالتخصيص، تختلف بالتخصيص اللي ذكرت لك. كلام ما جبت النسب العدمي، قريت 20 ثانية. وين النسب العدمي؟ العلي لنفسه. طيب اسأل. ويقولون ما قاله صاحبه فالعلي لنفسه والذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا. لعله يعني بها هو لما قسمها إلى نعوت وجودية ونسب عدمية أن الكمال يجمع ما بين النفي والإثبات، فالصفات صفات الكمال فيها وجود، صفات وجودية نثبتها يعني يثبتونها وجودا، وفيها أشياء تنفى عنه وهي التي تسمى عند الأشاعر والمتكلمين السلوب، ما يسلب عن الله جل وعلا. فهنا يقول فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية يعني المثبتة والنسب العدمية يعني الصفات السلبية، ما سماها صفات وإنما سماها نسب يعني ما ينسب إليه مما يعدم ولا يثبت. كمل. هؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن المشركين وغيره، ويجعلون المراتب 3، يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية ثم طاعة بلا معصية ثم لا طاعة ولا معصية. الشهود الأول هو الشهود الصحيح وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي، وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة. يقصد أنا كافر برب يعصى، هذه يقولها الصوفية، أنا كافر برب يعصى، يقصد به يعصى في كونه، لكن التعبير تعبير هذا تعبير كفري، لأن الله جل وعلا يعصى، عصي في أرضه، فهم يشهدون الحقيقة الكونية فيقولون الله غالب على أمره، أمر الله نافذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيقولون إذن الله لا يعصى، فوقعت المعصية بإرادة الله وبأمره. نعم وقعت بإرادة الله الكونية بأمره الكوني، لكن لم تقع بإرادته الشرعية ولا بكونه الشرعي. تعبروا بتعبير يوهم حالي الإرادة والأمر، وهذا من الألفاظ الكفرية. نعم. هذا يجعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة، ويقول شاعرهم أصبحتم فاعلا لما تقداره مني ففعلي كلهم طاعات. جبر، لأنهم يقولون بالجبر، الصوفية جبرية. معلوم أن هذا خلاف أن معلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ونذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية، فبينها جنيد رحمة الله عليه لهم، فمن اتبع جنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل، لأنهم تكلموا بأن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته في سهول هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لا بد من سهول الفرد الثاني، وهو أنه مع سهول كون الحجة. وكانت هذه المسألة وقت الموضوع وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لا بد من جهود الفرد الثاني، وهو أنه مع جهود كل الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه، وهو أنه مع جهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه، يجب الفرق بين ما يأمر به ويحب ويرضى وبين ما ينهى عنه ويقر ويصبر ويصدق إلى أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى: سنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يشركوا قليلا ما تتذكرون. ولهذا كان مذهب السلف للأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره. وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو لا يحب العباد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويلوم أهلها ويلوم أهلها ويعاقبهم. وأما المرتبة الثالثة أن لا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله. إن صاحب هذا المذهب يتقي اليهود والنصارى ويتنافر الفساد الأولياء، قد قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا يتبرأ من الشرك والأوثان ويخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل عليه السلام لقوم المشركين: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بمحبه. وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه، مثل قصيدة ابن فارغ وسماه من السلوك، يقول فيها: يا صلواتي في المقام أقيمها، واشهد فيها أنها هي قلتي إلهنا مصل واحد مجاهد إلى حقيقته بالجمع بكل شيئته، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أجاتي ركعتي، إلى أن قال: وما زلت إياها وإياي لم نزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي إذا هي صلتي إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي عليت بلتي. أن دعيت كنت مجيبا وإن أكون منادى أجابت من دعاني ونفتي إلى أمثال هذا الكلام. ولهذا كان هذا القائل عند نوم في ويقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية فصبرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فإنه كان يظن أنه هو الله لما حضرت ملائكة الله في قبر روحه تبين بطلان ما كان يظن. فقال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله ليس هو الله. ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحد والنوى، منزل التوراة والإنجيل القرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخر بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اشفي عني الدين وأغنني من الفقر. ثم قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم الله ما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض في موضع آخر وما بينهما مخلوق من سبح الله، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. وأما قوله وهو معكم هذا الكلام له سابق بني عليه، لكن خلاصة ذلك ما قاله في أوله حيث قال عنهم يعني الذين يقولون بالوحدة يجعلون المراتب ثلاثة، يعني من حيث شهود الطاعات والمعاصي يقولون: العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم يشهد طاعة إلى معصية، ثم لا يشهد طاعة ولا معصية. فعندهم أن الناس مرتبون على ذلك، فأقل درجات الناس الذين يشهدون الطاعات والمعاصي ثم يطيع ولا يرى المعصية، يعني سقطت عنه التكاليف في المعاصي لعدم تأثيرها فيه، ثم من تسقط عنه التكاليف كلها لا في الطاعات ولا في المعاصي لعدم تأثير الطاعة فيه إيمانا ولعدم تأثير المعصية فيه إيمانا أو جحدا أو كفرانا. وكما هو معلوم من كلام شيخ الإسلام فيما سمعت أن الأول هذا لا شك أنه هو الذي أمر به العباد أن يشهدوا الطاعة والمعصية، وأن يسر العبد طاعته وأن تسوءه معصيته، هذا هو حال الأنبياء والمرسلين وحال أولياء الله جل وعلا. وأما شهود الطاعة إلى معصية أو شهود أو لا شهود طاعة ولا معصية، هذا عند الصوفية له منشأ، ومنشأه الغلو في إثبات المشيئة الكونية القدرية وعدم النظر في المشيئة الكونية والإرادة الشرعية. وذلك أن النصوص كما هو معلوم لكم في غير هذا الموضع قررت الفرق ما بين ما يشاءه الله جل وعلا كونا وما بين ما يريده شرعا. فالعبد ينظر بنظرين، ينظر إلى ما ينفذه الله جل وعلا في ملكوته كونا وأنه واقع بمشيئة الله جل وعلا، الطاعة والمعصية جميعا كما هو قوله الحق في القدر، وأن الطاعة كانت بمشيئة الله والمعصية كذلك كانت بمشيئة الله. وأما الشرع فنقول الإرادة الشرعية أن تفعل الطاعة وأن لا تفعل المعصية. فإذا غلب على العبد شهود الأمر الكوني نظر إلى أن العباد مجبرون على الطاعات وعلى المعاصي فيثبت أن الله جل وعلا أجبر العباد، لذلك الصوفية كلهم جبرية، لذلك الصوفية كلهم جبرية، ومنهم من يغلو في الجبر حتى يرى أن الإنسان لا منزلة له بشهود الإرادة الكونية، حيث أنه لا قيمة له، لا اختيار له أصلا، وإنما هو مفعول به دائما. ومنهم من يرى الطاعة دون المعصية في شهود الأمر الكوني، يعني أن المعصية إنما وقعت لأجل الطاعة، لأجل الطاعة يعني من جهة التوبة ومن جهة الإنابة وأشبه ذلك، فإنما يرى طاعة بلا معصية لحصول المعصية بحكمة الله جل وعلا، فيرى إذن أمر الله جل وعلا الكوني خاص بالطاعة دون المعاصي، لأن المعاصي غير مقصودة لذاتها، الله أجبر على المعصية عندهم ولكن لأجل الطاعة. وهذا إذا نظر فيه المكلف أيضا يعني منهم فيقول أنا أطيع وإن عصيت فلأجل طاعتي، فما عصيت إلا لأجل أن أطيع والعياذ بالله، فهو يرى أن المعصية يرتكبها ويرضى بها، يرضى أن يكون عاصيا لرضائه بإرادة الله الكونية. والثالث وهو قول ملاحدتهم أنه لا يشهد طاعة ولا معصية ثنية عن شهود سوى الله جل وعلا، فلا الطاعات لها أثر ولا المعاصي لها أثر، وإنما الأثر فيما حصل لهذا الذي يزعم الوحدة باتحاده بالله جل وعلا أو حلول الله جل وعلا فيه، مثل ما سمعت من كلام ابن القاضي. هذا كله يعني استطراد من شيخ الإسلام في الرد على من يزعم أنه من الأولياء وهو يفضل الأولياء على الأنبياء، أو أنه لا يشهد طاعة ولا معصية، أو لا يشهد معصية وإنما يشهد طاعة، وكل هذه ليست من صفات أولياء الله. فأولياء الله صفتهم أنهم أهل فرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأهل التقوى هم أهل الإيمان وهم الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحصل من ذلك أن أهل التقوى هم أهل ولاية الله جل وعلا، وأهل تقوى الله هم الذين لديهم الفرقان، لذلك سمى شيخ الإسلام رحمه الله كتابه هذا الفرقان بين أولياء الله أو أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن العمدة في الفرق ما بين ولي الله وولي الشيطان هل عنده فرقان أم لا. والصوفية الغلاة منهم يزعمون أن الأولياء يصلون إلى المرتبة المتوسطة التي يكون عندهم الحال أنه لا فرق بين الطاعة والمعصية، فالمعصية تؤول إلى الطاعة والطاعة هي المقصودة، وقد يصل إلى أنه لا فرق أصلا بين طاعة ولا معصية إذ لا طاعة ولا معصية. وهذا استطراد فيما أصله قبل ذلك. وأولياء الله جل وعلا هم المتقون المؤمنون، وهم الذين لديهم الفرقان بين الطاعة والمعصية، يشهد الطاعة كونا وشرعا ويشهد المعصية كونا وشرعا، فيرضى بالطاعة كونا وشرعا ويرضى بالمعصية كونا لكن يكرهها، فيرضى بالمعصية كونا ولكن يكره، فيرضى بها شرعا ويكرهها كونا، يعني يكره وقوعها، يعني يرضى بها من جهة الحكم من جهة تحريمها ومن جهة ذمها، ولا يرضى بوقوعها لأن المعصية وقوعها كان من جهة تفريط العبد. فإذا نشهد الطاعة رضاء كونا وشرعا، ونشهد المعصية بعدم الرضا بها بل نذم أنفسنا على المعصية، وهذا هو صفة أولياء الله جل وعلا. أما الذي ينظر إلى معصية كلما فعل معصية قال هذا خير لي، وكلما فعل معصية قال هذا خير لي، ويقبل على المعاصي ويقول هذا خير لي، هذه من صفات المذمومين ليس من صفات أولياء الله جل وعلا. بل المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسره سيئاته، ويكون عنده فرقان بين المحمود والمذموم. نعم.